هادي، فالهادي تطلق على الله وعلى غيره، لكن الذي يمتنع إطلاقه على غيره هو هداية التوفيق، فإن هداية التوفيق لا تكون إلا لله وحده، أما هداية الدلالة فإنها تكون لله ولغيره. نعم. لا يستمرون، لأن الله تعالى قد يؤخر هدايتهم إلى أجل مسمى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار، لا نعم هؤلاء الكفار، لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من جزاء التكليف، ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة، وإن ضلوا فهم من أهل النار. هذا أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء، يعني أهل الفترة والذين بعد الرسالة ولكن لم تبلغهم، الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها، ثم إن اهتدوا نجوا وإلا عذبوا. المتقي للعذاب يحاول النجاة منه، لكن الملاقي الشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور، فتفسير يتقي بيلقى لا شك أنه قاصر، ولكنه بعض الأحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقارب، قال يلقى بوجه سوء العذاب يوم القيامة أي أشده، ففسر سوء بأسوأ، وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل، وسوء ليس اسم تفضيل، وعلى هذا فيقول المؤلف فسر الكتاب بما هو أعلى منه، والواجب أن يكون المفسر مطابقا للمفسر، ولو قال المؤلف العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن. يقول بأن يلقى في النار مقلوبة يده إلى عنقه، وكأنه أخذ من كونه يتق العذاب بوصفه، لأنه لو كانت يده مطلقة لاتق العذاب بيده، ولكني أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده، لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع، أو يظن أن متابعته بوجهه أشد فيجازى بوجهه. قال المؤلف في جواب يده المعادل كمن آمن منه في دخول الجنة، والجواب لا، وحينئذ يكون الحسان من نفسه، يعني لا يحتوي من يتقي بوجهه سوء العذاب نعما أمن من العذاب ولم يتقي. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاءهم، أو للظالمين أي كفار مكة، كأنه أخذه من قوله كذب الذين من قبله، وإلا فإن الظالمين هنا عام لفظ عام واسم كفار مكة وغيره، وهذا هو الأولى. وفإن قيل كذب الذين من قبلهم يدل على أن هذا هم المتأخرين، قلنا نعم هو يدل على أنه هم المتأخرين، لكن كل رسول فقد سبقه رسول، فعاد يقول كذبت قبلهم قوم نوح، وثمود كذبت قبلهم قوم عاد وهلم جرا، فيقول الظالمون عاما لكفار مكة ولغيرهم، لكن أول من يدخل فيهم بلا شك كفار مكة، لأن القرآن نزل توبيخا لهم وإنذارا ودعوة. قال المؤلف: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من جهة لا تخطر بذلك. وهذا كما قلنا في التفسير أشد وأبلغ من أن يكون من أن يأتيهم العذاب وهم على عهدة الاستعداد له. قال الله تعالى: فأذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسح والقتل وغيره، انتم هون للهوان، من الذل والهوان من المسح والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أذاقهم الله أي مسهم به حتى كأنهم طعموه وذاقوه بنباتاته. وقوله عز وجل وقول مؤلف رحمه الله: من المسح والقتل وغيره. المسح مثل اليهود الذين قال الله لهم كونوا قردة خاسئة، والقتل قتال بني إسرائيل، نعم هم قتلوا أنفسهم ثم ما أمروا بالتوبة، وقال لهم إن كنتم صادقين في التوبة فاقتلوا أنفسهم. ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة جالوت وطالوت، وفيه قتال. وكذلك أيضا يقول المؤلف: وغيره، فالإهلاك بالحرائق والرجفة وما أشبه. فالمهم أن المكذبين للرسل كلهم أهلكهم الله عز وجل. فإن قال قائل: أليس من الرسل من قتل؟ الجواب: بلى، ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتداء بدون قتال، وإما أنهم أوتوا على غرة دون أن يجاهروا بالقتل. ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم؟ قد يقتل فيكون هذا نصر لهم ولو بعد وفاتهم. فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان والنصر والقتل وغيره في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. قول ما كذبوا هذا الجواب لو محدود. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ضربنا المؤلف جعلنا، ولعل الضرب أخص من الجعل، أي بينا للناس في كل مثل في هذا القرآن من كل مثل. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدات ثلاثة، وهي اللام وقد والقسم المقدر، لأن تقدير الكلام في مثل هذا التقييد والله لقد فيكون مؤكدا بمؤكدات ثلاثة، بل بمؤكدات ثلاثة. وقول لقد ضربنا للناس، إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم؟ والغالب أن التأكيد إنما يشار إليه للحاجة إليه. فالجواب أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكا أو منكرا، وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد. ومنه هذه الآية. فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل شبه، فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل، لعلهم يتذكرون أي يبتعرون. ولعل هنا للتعليل وهو أحد معانيه ومن معانيها الترجي، مثل لعل الحبيب قادم، ومن معانيها الإشفاق مثل لعل الحبيب هالك. ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع، وفي الثاني إشفاق يعني أخشى أن يكون هالك. وتأتي بالتعليم كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهل من كان ثالث؟ لا. نعم لا تدري، لأن الله يحدث بعد ذلك أمره. قد يكون هذا للتوقع، لعل كذلك للتوقع أولا. هي في القرآن كثير. نعم لعل هذا الأسباب الفرج، ويحتمل أن تكون التعليم، يحتمل أن تكون التعليم، وأنه كثير في القرآن لعل. فيظن بعض الناس انها للترجي في كل مكان، فيقول كيف يتفرج الله عز وجل الشيء وهو قادم على كل شيء. نقول لعل اذا جاءت في كلامنا فهي للتعليم. وقوله يتذكرون يعني يتعظون، لان هذا هو الغرض من ضرب الامثال. قران عربي غير ذو عوج لعلهم يتقون. قرآن هذه الحال وعربيا حال أخرى، يعني هذا القرآن الذي فيه مثل مثل هو قرآن، والقرآن تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول. فمن إتيانه مصدرا الغفران والشكران، وأنا أقصد بهذا وزن فعلا تأتي مصدرا مثل الغفران والشكران والقرآن. وهذا المصدر في لفظ القرآن يحتمل أنه بمعنى اسم المفعول، فقرآن بمعنى مقروء، وعلى هذا فيكون بمعنى مكتوب، ويحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى قارئ، وهو من قرأ الماء إذا جمعه في الحوض. والقرآن إذا تأملت وجدت أن الوصفين ينطبقان عليه، فهو مثلو وجامع، مثلو وجامع. ولهذا قال العلماء في بسوء التفسير انه يصح ان يكون بمعنى الفاعل ويصح ان يكون بمعنى اسم مفعول. وقوله عربيا اي باللغه العربيه التي هي لسان محمد صلى الله عليه واله وسلم ولسان القوم الذين بعث فيه. والعربيه هي اصل الالسن واعربها وابسطها وابينها. ولهذا اختار الله عز وجل لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل أليست القرآن من الكلمات ما أصله عجمي القرآن؟ فلا إيه؟ ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية. لا تخلو هذه الكلمات المعظمة من تغيير بعض الشيء، لا بد أن يكون فيها شيء من التغيير. في الغالب، فإذا نطق بها العرب واستخدموها وسالت في ألسنتهم صارت عربية عارضة ولا مستعربة؟ مستعربة. إذن فهي كلمات مستعربة من قوم مستعربين أيضا، لأن يعني أصل العرب مستعربين، لأنهم ليسوا عربا في الأصل، فإسماعيل هو ابن إبراهيم وليس لغة عربية، لكن لما جاء العرب كله إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربي، واستمرت العروبة إلى يومنا. نعم يقول لا، لأنهم قرآن عربي غير ابن الزوج، هذا من الوصف سلبي وليس ثبوتيا، غير ابن الزوج. واعلم انه لا يوجد في اوصاف القران ما هو سلبي معه، لان السلبيه معه ليس به نفع، بل كل شيء وصف به القران على وجه النفي فان ذلك لكمال ربه. فاذا قال غير بالعوج اي لكمال استقامته، بل قال الله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى، يهدي للتي هي اقوى، فالقران الكريم يهدي للتي هي اقوى في امور الدين وفي امور الدنيا على وجه ليس فيه الوجاب بوجه من الوجوه، ولهذا قال غير الوجوه لعلهم يتقون، اي لاجل ان يتقوا، فبين الله لنا في هذا القران وجعله غير الوجوه من اجل تقواه عز وجل. يقول الشارع رحمه الله ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل، اي جعلنا، وهذا تفسير بما هو اهم، لان ضرب المثل ليس مجرد جعل الله، بل ضرب المثل للاعتبار به، فضربته مثلا اي جعلته شبها حتى يعتبر به. وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر، لاجل ان يتذكر هؤلاء وهؤلاء. وياتي شرح تقول الكلام على هذه الايه ان شاء الله. نعم نعم. لا الذل والظهران والعار والفضيحة كلها. نعم أي لا تذلنا ولا تضعنا. نعم نعم نعم. أي ما أخر رسالة ثم عليه الصلاة والسلام وأمته أو الرسالة الأخرى وأمته. إذن ما في شيء، ولهذا ورد في أحاديث لكنها فيها نظر أن اللغة العربية هو أهل الجنة. هنا كون الله ترى هذه الرسالة عظيمة في اللغة العربية يكفي لقوله تعالى الله اعلم حيث يدعو رسالته، فصار هذا المكان صالحا لهذه الرساله العظيمه لانه عظيم معلوم. البيان لو جاء اللغه العربيه ما بان، لكن كون مختار ان يكون في هؤلاء العرب هذا بناء على فضله. نعم لا، إذا قال أنه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث بالأميين لكن لجميع الناس، كما لو أن أحدا صار في الشرق أو في الغرب وهو أمين على جميع المنطقة على جميع القارة التي هو فيها، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام بعث بهذه بهؤلاء القوم أن يأكل إلى جميع الناس. ومعلوم أنه لابد أن يبعث في قوم فكر أنه يجلس في العجل من رجوع الناس مكسر. نعم له إيش؟ له في القطاع إيمان. نعم الشيء الذي يصيب الإنسان إصابة مباشرة يقال واقع، لكن ليس باللسان، إنما لما أنه أصابه مباشرة صار كالمطعوم الذي يذكره الإنسان في جوفه. نعم نعم لا بد أن يصنع كمال لم يرد ولم يورد بكمال وحيانيته كمال وحيانيته. وعلى كل حال أن إحساس الوضع بالأبعاد أشد من الصفة بوجه وإذا كان أسوأ الأداء ويكون في الوجه صار أشد على الإنسان مما لو كان في قلب الآخر. لكن اللي يظهر لنا ما قل إن سوء الأداء ليس على الإنسان تقول، ولكن من باب يضع الصفة إلى موصوفة يعني الأداء السيء. نعم هذا الشرع أيضا تطلق على اسم التحريم ويقول هذا خير من هذا وهذا شر من هذا، وقد يقرأ وقد تطلق ويواجه له الوصف الشرطة كما تقول هذا شر لا تصير. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا من رجل. لما قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ذكر هذا المثل ضرب مثلا لا تمنى الفوائد مثل. نعم جميل. بين الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. اضرب يا احمد اضرب يا احمد تصغينا في المنام ضرب المسلمين رجلا فيه شركاء متشاكسون. عدل الاحمد في شركاء متشاكسون أي متنازعون مختلفون، كل واحد منهم يقول أنا صح أنا الذي أريد أن أستخدمه وما أشبه ذلك. فهم دائما في نزاع وفي خصومة لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر. والرجل الثاني رجلا سلما لرجل، سلما أي سالما لهذا الرجل لا يشركه فيه أحد. فإن قال قائل بما عرفتم أن سلما بمعنى سالم سالما من الشركاء؟ كنا عرفنا ذلك بذكر المقابل وهو قوله فيه شركاء متشاكسون، لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل. ومن أمثل ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال القائل ما معنى الواتم لفهمت معناها مما بعد او ينفروا جميعا فيكون الثبات ضد المستمعين اي فرادى ينفروا فرادى او ينفروا جميعا. وهذه من قواعد التفسير ان يعرف تفسير الكلمه بذكر ما يقابلها. فهنا نقول رجل سلم سلما اي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في احد. فان قال قائل بما عرفتم ذلك قلنا بما ذكرنا من القاعده ان المقابل للشيء اي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى. هذا الرجل الذي كان سلما للرجل هل احد يشاركه في ملكه؟ لا لا. هل احد ينازعه؟ لا. اذن يجب ان نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه شركاء الشركاء المتشاكسون والمملوك الذي ليس فيه شركاء، ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده والذي يعبد مع الله غيره. ولهذا قال هل يستويان مثلا اي هل يستوي الرجلان احدهما فيه شركاء متشاكسون والاخر سلم لرجل هل يستوي هذان؟ الجواب لا. فالاستقامه حينئذ بمعنى النفي يعني لا يستوي. والاستفهام ياتي بمعان كثيره كما هو معروف بعلم البلاغه، ولكنه اذا اتى في موضع النفي فانه يكون مشربا معنى التحدي، يكون مشربا معنى التحدي. لانه لو قيل لا يستويان لفهمنا انتفاء استوائهما، لكن يقول هل يستويان فهمنا مسألتين امرين. الامر الاول انتفاء الاستواء، والامر الثاني التحدي. نقول ها هل عندك شيء تثبت انهما يستويان؟ فيكون تحويل النفي الى استفهام ابلغ في النفي وابلغ. هل يستويان مثلا؟ الجواب لا. قال الله تعالى الحمد لله، حمد نفسه عز وجل بكمال صفاته وكمال انعامه، ومن انعامه انه يضرب الامثال بالناس في القران لعلهم يتذكرون، مع انه عز وجل غني عنه. ومن كفر فان الله غني عن العالمين كلهم، لكن رحمته تعدى الا ان يبين لعباده ما يحتاجون اليه في امور دينهم ودنياهم. ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل الحمد لله، ثم قال بل اكثرهم لا يعلمون. بل هنا للاضرار، والاضرار له معنيان. المعنى الاول اضرار انتقال ينتقل من شيء الى اخر، والمعنى الثاني اضرار ابطال يبطل الاول ويثبت الثاني. فاذا قلت ما قام زيد بل عمرو فهذا اضرار ابطال، ابطلت الاول واثبت الثاني. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود، هذا انتقال من معنى الى معنى اشد منه. في هذه الايه بل اكثرهم لا يعلمون، هل هي اضراب ابطال او اضراب انتقال؟ اضراب انتقال، لانه لم يسبق شيء ابطلته. وقولوا بل اكثرهم لا يعلمون المراد باكثرهم هنا اكثر الناس، كما جاء ذلك في آيات أخرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل،

عرقا هذه سمين، طبقها على التعريف نجد انها اسم بمعنى من، يعني تصبب من العرق، مبين اي مفسر لكلمه تصبب، لان تصبب معنى تصبب دما، تصبب ماء، تصبب عرقا، تبين المتصبب. نكره او معرفه، نكره هذا هو التنبيه، اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا بما قد فسره. الان امليت عليكم بيتين من البيت المال، اللي يحفظهم الان يسقط عنه من حفظها بيتان. البيت الاول البدء تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدء، وهذا الثاني تمييز ينصب. نعم، يقول مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم. طيب، يقول لا يستوي، فبين رحمه الله ان الاستفهام في قوله هل يستويان للنفي، حيث فسره بنفي. وقول لا يستوي العبد لجماعه والعبد لواحد، صحيح لا يستويان، العبد لواحد يتصرف به متى شاء، متى شاء قال اخدمني، ومتى شاء قال استعف، متى شاء اباعه، متى شاء اجره. لكن العبد الجماعة، وجماعة متشاكسون، أخلاق سيئة، تنازع دائم، هل يستويان؟ أبدا. لو قال أحد تعال اختمني، وقال الثاني اختمني أنا، وقال الثالث اختمني أنا، وقال الرابع اختمني أنا، صار أحدهم أخذ بيد اليمنى، والثاني بيد اليسرى، والثالث بيد اليمنى، والرابع بيد اليسرى، ثم منزع العبد، لأن كل واحد يريد أن يكون عنده هو الذي يختمه. كذلك أيضا في البيع، لو أراد أحد قال أنا أريد بيع، وقال الثاني لا أريد، والثالث قال أنا أريد تأجيره، والرابع قال أريد إعارته، كيف يكون هذا؟ دائما تنزع وشقاق. فالعبد نفسه في قلق وفي حيرة وفي بلاء، والشركاء أيضا كذلك متشاكسون دائما. لا يمكن أن يستوي هذا مع رجل، وهذا لا شك أنه مثل التقريب، وإلا فالفرق عظيم بين عبادة الله عز وجل وعبادة غيره معه، يعني أنه أعظم، ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد، كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الأرض. كم يبقى نبات الأرض بعد نزول المطر؟ يبقى مدة على حسب طيب الأرض، وحسب فترة المطر، وحسب الجو المناسب، وحسب الفصل، لكن يبقى البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسافر، زجرة واحدة فإذا هم بالسافر. فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما، قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل، لكن يذكر على سبيل إيش؟ على سبيل التقريب. ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة ما غيره معه لا شك أن بينهما فرقا أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين شركاء متشاكسين. يقول المؤلف رحمه الله هذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد. ما هو الثاني؟ رجل سالم لرجل، هذا للموحد، والأول للمشرك. وما هو يعني ما هو المقصود من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من الشرك بالله عز وجل. ثم اعلم أن شركاء العبد متشاكسون،

أن يكون في العفو إصلاح، فإن كان في العفو إفساد بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شره وطغيانه، فهنا الأخذ بالحق أولى من العفو. أما إذا علمنا أن هذا الرجل سينظر إلى العفو نظرة إقرار ويحسن خلقه بعد ذلك فلا شك أن العفو أفضل. لا معنى ذلك ان هذا الرجل لو عفوا عنه لم يسلم، فاجل حكمه في الاخر، لانه طيب فمن عفا واصلح. لكن اخبر قل له انت الان ظلمتني في كذا وكذا وكذا وانا ساؤجل اخي ليوم القيامه، لا اظن انك عفوت. اين لأنها مع عدم القدرة، لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرة. نعم نقول هذا لك الحق، لا لفظا يعفو عنه، لكن كما قال العزاء من عفا وأصلح إذا كانت العفو إصلاح. أما إذا كان هذا رجل إذا عفوت عنه عن قتل ابني مثلا ذهب غدا يقتل ابن الآخرين، نعم